ماذا نفعل فيه؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تأخذها وإما أن يأخذها أخوه صاحبها وإما أن يفترسها الذئب. إذا هذا فيه حظ لك أن تأخذها، لأن أخاك التي هي ملكك تاهت عنها، فما بقي إلا أنت أو الذئب. والأصل إصلاح المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فلو تركت خروفا لذئب افترسه الذئب فخذه. وسئل عن ضالة الإبل الجمل فغضب وقال معه حذاؤه وسقاؤه، يعني مالك ماله، كأنما قال له خذ ضالة الغنم ولا تأخذ ضالة الإبل. ليه؟ لأن الجمل معه حذاؤه وخط بتاعه وسريع يستطيع أن يفر من الذئب أو من السبع. ثم هو صبور معه سقاؤه، ممكن يجيب يومين وثلاثة وأربعة وعشرة، فلربما عثر عليه صاحبه فما لك ولا. يبقى نفهم من هذا أن أموال الناس أصلها العصمة والحرمة، إذ لو تساوت ضالة الإبل مع الغنم لسوى بينهما في الحوض، لكنه لما افترقت الضالتان من حيث المواهب والإمكانات كأنما قال لك في ضالة الإبل اتركها لعل صاحبها أن يجدها، ولكن لما كان الغالب على ضالة الغنم أن يفترسها الذئب فحفاظا على المال خذه. ثم لا يحل لك ما أخذته مما ليس من مالك إلا بعد أن تعرفها سنة. وجدت ضالة الغنم تعرفها سنة بأي وسيلة من وسائل التعريف التي يحصل بها الإعلان، مش مثلا واحد يكتب على باب الشقة بتاعته في العمارة ضايع جد، طيب أين صاحب الجد ولماذا سيصعد العمارة؟ لا يكون إعلانا إلا إذا تم المراد منه، إما إنسان يؤجر سيارة وإما ينفق لافتات في الميادين العامة التي هي مظنة ورود أكبر عدد من الناس، أو يلصق على أبواب المساجد من الخارج أيضا هذا مظنة وجود أكبر عدد من الناس. ثم إذا جاء الرجل يدعي أن له حقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عرف عفاصها ووكاءها. العفاص تعرف لما يكون معاك محفظة، شكل المحفظة الخارجي اسمه العفاص، الوكاء مثل مثل السوسة أو مثل الخيط الذي يشد به فم القربة وكاء. فإذا جاء رجل يدعي أن له حقا قل صف لي، فإذا أتى بالأوصاف على وجهها يأخذه، إذا ظل في الوصف لا تكون ملكا له. إنما شدد النبي صلى الله عليه وسلم علينا في الضالة وفي اللقطة، لأن النفس تفرح إذا جاءها الرزق بغير جهد. كم من واحد منا وقع في أزمة مالية وهو يجد الشارع بيحلم أن يجد محفظة، أن يجد مثلا رزم السلوك أن يجدها كده في الشارع. النفس إذا جاءها الرزق بغير جهد يسبب لها سعادة. فنفهم من قوله تبارك وتعالى فالتقطه آل فرعون مدى الفرحة الطاغية التي أصيب بها آل فرعون لما وجدوا موسى، التقطوه، فكانت فرحتهم بهذا الصندوق كفرحة المفلس إذا وجد مالا في الطريق. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وفي الرواية الأخرى المتواترة ليكون لهم عدوا وحزنا. السؤال: هل آل فرعون التقطوا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا؟ لا لا، إنما اللام في قوله تعالى ليكون لهم لام المآل ولام الصيرورة، أي سيصير لهم في نهاية الأمر كذلك، لكنهم يوم التقطوه ليكون قرة عين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. فلو أردنا أن نرتب الآيات من حسب بحسب المعاني كان الأمر كذلك، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا، كما لو قلت تزوج فلان ليشقى. وهل تزوج ليشقى؟ إنما تزوج ليسعد، فبلي بامرأة سوء أشقته. أو مثلا كقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب. وكل والدة إنما تسلم مولودها إلى الموت، لدوا للموت. فهل الأم التي تعاني آلام الحمل وآلام المخاض وآلام الرضاع وآلام التربية لو وقر في صدرها أن ابنها يموت لما ينزل من بطنها ما حمل؟ إنما حملت وشقيت لتنتظر حياة الولد. ولو كانت تعلم يقينا أنه يموت لما ينزل من بطنها ما حملت. فاللام لام المآل، أي ما يقول إليه الحال. وهكذا اعلم أن كل أمرك يدور في هذا الفلك، فينبغي أن تسلم لله عز وجل فيما قضى واختار لك. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. شوف الترفع في الآية: ما كان لهم الخيرة. أبدا، لأنهم لا يعلمون شيئا. كم من والد تمنى الولد، فلما رزق بالولد وعقه تمنى موته، ولو كان يعلم أن أمره يؤول إلى ذلك ما رد ولا تعب ولا أنفق. رب إنسان تمنى تلفه وهو لا يدري. إن طفلا رضيعا بصره الله عز وجل فعلمنا الحال والمآل، كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لم يتكلم في المهد إلا ثلاث: عيسى وصاحب جريج وساق قصة جريج. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل على دابة فارهة وله شارة حسنة. دابة فارهة قوية، نشبهها الآن بأفخم السيارات، وشارة حسنة أبها وعز. رجل في موكب وابنها يرضع، فعلى عادة الآباء والأمهات يتمنون لأولادهم أفضل مما هم فيه. كل والد يتمنى لابنه أفضل مما هو فيه، وكذلك الأم. فقالت الأم التي تنظر بنظرة أهل الدنيا: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الولد الرضيع ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة: ولكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع إصبعه في فمه يمصها، وهو يقلد فعل الولد. وهذا فن من فنون الدعوة، فن من فنون الدعوة أن يكون عندك القدرة أن تستحضر المشهد وتجسده للمستمع حتى لو عن طريق السؤال والجواب، حتى لو عن طريق سبك حكاية كنوع من ضرب المثل. المهم أن تتفنن في إيصال المعلوم. وكان هذا دأبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الدعاة إلى الله عز وجل. ومن بعض ما ذكر لنا تعلمنا، مر هو وأصحابه على جدي أسك ميت، فوقف وقال لأصحابه: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتريناه، لأنه أسك مقطوع الأذنين. فقال: والله. فقال: ترون هذه هينة على أهلها، رخيصة يعني؟ قالوا: أجل. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. فلما سأل وقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ كان يعلم سلفا أنه لا أحد يشتري، إنما يريد أن يستحضروا حقارة الدنيا، وأراد أن يقيم الحجة عليهم بألسنتهم. فقد قالوا: والله لو كان حيا ما اشترينا، يعني نحن زاهدون فيه حيا وميتا. فقد أجاب بلسانه، فيكون الجواب بعد ذلك: فلما تقتل أخاك على الدنيا إذا كانت هذه الحقارة؟ نوع من استحضار المشهد. ولذلك ضرب الله الأمثال في القرآن لنا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يربط ما بين المثل وما بين الواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقبل على إصبعه يمصه، مع أن الصحابة كلهم يعلمون كيف يمص الصبي ثدي أمه، لكن هي مبالغة في استحضار المشهد، كما قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فجعل يشير إلى عينه وأذنه: إنني معكما أسمع وأرى، تأكيد للمعنى وليس تجسيما بطبيعة الحال. قال: ثم مروا بفتاة يضربونها ويقولون لها: زنيت، سرقت. وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني مثلها. قالت له: حلقة. دعت عليه: حلقة، يعني أصبت بوجع في حلقك، يعني لماذا تخالفني وما هذا الذي تقول؟ فقال لها: أما الرجل الذي يركب دابة فارهة وله شارة حسنة فإنه جبار من الجبابرة، وأما التي يقولون لها: زنيت ولم تزني، سرقت ولم تسرق، فإنها مظلومة. من الذي علم هذا الولد الرضيع هذه الحسبة المستقيمة التي خفيت على أمه؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ أن تبصر الحال والمآل وتستقيم، هذا لا يبصرك به إلا الله. ولذلك كان لابد عليك أن ترضى بالقضاء، هذا هو حلك الوحيد، ليس لك حل غيره. حلك الوحيد أن ترضى بالقضاء وأن تسلم لله عز وجل فيما اختار، ولا تعترض على ربك فيما فعل، فإن الله عز وجل لا يفعل الفعل إلا لحكمة جلت عن أفهام العباد. وصدق إبراهيم الحربي رحمه الله لما قال: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. ساخط بصفة مستمرة، وكاره بصفة مستمرة. فسلم لله ذكر يحيى بن عاصم الغرناطي في كتاب جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى عن بعض الكتب الإسرائيلية أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يجلس على قمة جبل فرأى فارسا وبيده صرة ماء وأتى على بئر فوضع الصرة على حافة البئر ونزل فشرب ثم نسي المال وانطلق فجاء راعي غنم يسقي غنمه فوجد المال فالتقطه وسقى الغنم وانصرف ثم جاء رجل شيخ كبير فجاء البئر بعد انصراف الراعي فشرب وجلد وتذكر الفارس ماله فرجع فوجد ذلك الرجل يجلس على حافة البئر قال أين المال؟ قال ما أعرف شيئا قال المال معك ولم يشك الفارس أنه التقط المال فلما أنكر الرجل أخرج الفارس رمحا وقتله فقال النبي أيقتل البريء ويفر الآخذ؟ فقال الله عز وجل له إن لي حكمة جلت. أما هذا المال فكان ملكا لوالد الراعي أعطاه والد الفارس ولا يدري الراعي ولا الفارس. وأما هذا الذي قتل فإنه قتل أبا الفارس فسلطت ولي الدم عليه فأخذ بثأر أبيه فبكى ذاك النبي وقال لا أعود. مجرد سؤال يا رب ما هذا؟ مجرد سؤال إن لم تدفعه بأن الله عز وجل فعال لما يريد ولا يظلم مثقال ذرة تسلل إليك الشيطان من هذا الباب. والذين ضلوا في باب القضاء والقدر من أكابر العلماء الفحول جمع القدرية والجبرية فرق فيها عباقرة فيها ناس من أذكياء العالم. لماذا ضلوا؟ لأنهم ولدوا هذا الباب وهذا الباب بضاعته التسليم والرضا. التسليم ليست بضاعته العقل. ولذلك كان هناك فرق واضح بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأجيال الخالفة التي خلفت بعد ذلك. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن جنازة في بقيع الغرق وكان بيده مخصرة فجعل ينفث بها في الأرض فقال ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. فقال سراقة بن مالك يا رسول الله أهذا أمر مضى وجف به القلم أم مستأنف؟ قال بل مضى. في بعض الروايات قال سراقة فلا أجدني أشد حرصا مني على العمل مثل الآن. ولم يفهم هذا الفهم المعكوس الذي تسرب إلى جماهير المسلمين فسألوا السؤال المنفوس إذا قدر الله علي المعصية لما يعذبني؟ وهذا اتهام لله عز وجل. الصحابة لم يكونوا كذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل جف القلم بما أنت لاقٍ خلاص وكتب عند الله عز وجل أنت من أهل الشقاوة ولا من أهل السعادة. يوم يقول سراقة بن مالك صاحب الفكر المستقيم وصاحب العقيدة المستقيمة لا أجدني أشد حرصا مني على العمل مثل الآن. فعلم هذا الموفق أن العبد منه السبب والسبب يكون على وفق ما أراد الله عز وجل فلا تعارض بين السبب والقدر. السبب جزء من القدر. لا تقل كما قال أهل الجاهلية لو كانوا عندنا